سؤال يقول: ما حكم القيام للعلماء؟ ما في داعي تقول للعلماء تسأل ما حكم القيام في الشرع لتكون الفائدة أعم. القيام المراد به هي العادات التي جرينا عليها. إذا دخل علينا رجل غريب أو قريب، فإذا دخل مجلسا تجد كل من في المجلس يقومون له من باب الاحترام والتبجيل، وهذا القيام لا شك أنه يقصد به الخير، القائمون يقصدون الخير، وهذا هو من باب حسن الظن بالمسلم الذي أمرنا الشرع به، أنهم لا يقومون إلا من باب الاحترام والتوقير والتبجيل أمرنا الشرع به، أنهم لا يقومون إلا من باب الاحترام والتوقير والتبجيل للداخل إليهم أو للداخل عليهم، لكن هذا بخلاف هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليهم، يعني كان إذا دخل على الصحابة لم يقوموا له، لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. فهذا نص جلي واضح من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان إذا دخل عليهم لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. من أين علموا أنه يكره القيام؟ منه، علمهم أنه يكره أن يقوموا. ولن نجد أحدا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يبجل وأن يحترم. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يقوموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علموا منه أنه كره ذلك، فمن من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق هذا الإكرام؟ والآن نسأل: لماذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للمسلمين؟ انتبه الآن. ثبت عند الإمام أبي داود وغيره بسند جيد أن معاوية رضي الله عنه دخل على رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحدهما وجلس الآخر، وكان الجالس أظنه عبد الله بن الزبير، لو أحد من إخواننا يذكرنا من الجالس؟ عبد الله بن الزبير، أين؟ وكان أحدهما الجالس عبد الله بن الزبير، فلما دخل معاوية رضي الله عنه قام الرجل الآخر وجلس الثاني، وكلاهما صحابي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. انتبه. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شوف، قضية سهلة، قضية سهلة جدا، لكن النبي بنى عليها أمرا عظيما. قال: من أحب هذا للداخل، من أحب أن يتمثل له الناس قياما، يعني دخل المجلس وأحب في قلبه أن الناس إيه؟ يقومون. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ لماذا قرن بين عقاب النار وبين حب ذلك؟ لأن حب الإنسان أن يعظم في قلوب الناس أو أن يعظم في مظاهر الناس دليل على كبر في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن فأنت الآن إذا قمت للداخل مع هذا الوعيد الشديد، عند ذلك أعنته على أن يتعود حب ذلك، وأنه كلما دخل مجلسا أحب أن يقوم له الناس. بخلاف لو طبقنا هذه السنة تدريجيا، وانتبه تدريجيا، لأن الحكمة مفروضة على المسلم. الناس الآن تعودوا على هذا، ما تيجي وتصدر قرارا بالمنع، لأنك الآن لو ما فعلت ذلك ماذا يظن الداخل؟ ها؟ يظن أنك تحتقره وتستقل به، مش كده برضه؟ أيوة. إذن كن حكيما وضع الأمور في مواضعه. نتعلم حكم الله أولا، ثم بعد ذلك عند التطبيق نطبقه بحكمة وتدرج. فنبدأ بنشر هذه السنة في الأقرب، فالأقرب من أهل بيتنا ومن أصحابنا. فإذا دخل علينا إنسان واستشعرنا أنه قد ينبني من عدم القيام شحناء وبغضاء وتدابر وتقاطع، ماذا نفعل؟ نقوم له، ثم نبدأ نبين السنة شيئا فشيئا. نحن لا نقول أن القيام محرم، لأننا ما عندنا دليل شرعي أن القيام محرم. الدليل الذي عندنا يدل على الكراهة بالنسبة للجالسين، ويدل على تحريم قصد أن يريد أن يقوموا بالنسبة للداخل، وفرق بين الأمرين. يعني نحن الجالسون أمرين، يعني نحن الجالسون يكره لنا أن نقوم، لكن ما عندنا دليل أنه يحرم، لكن هذا الداخل يحرم عليه أن يحب أن يقوم الناس له. نفرق بين الحكم للداخل والحكم للجالس. إذن هذه العادة يجب أن تموت، لكن ما دام هي حية فلتمت شيئا فشيئا. الميت بيموت دفعة واحدة ولا بخروج الروح شيء في شيء؟ أيوة. إذن هذا القيام قيام مكروه، قيام مكروه، وقد قال بعض العلماء بحرمته، وقال بعض العلماء بإباحته، ولكن الذي دل عليه الشرع هو كراهة القيام. لكن القيام له يختلف عن القيام إليه. إذا طرق عليك الباب ما تحط رجل على رجل وتقول والله ادخل، قالوا لنا في المسجد ما نقومش. لا لا لا لا، كانت فاطمة إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها واستقبلها. انتبه، قام إيه؟ إليها. إيه معنى القيام إليه؟ أن تقوم سعيا إليه لاستقباله. هذا من مكارم الأخلاق، ومن هدي النبوة. يعني أنا لما أروح الضايف عندك وانت قاعد في صدر البيت ورأيتني، السنة ما بتفعل؟ تقوم وتخرج وتمشي تستقبلني، ما تنتظر وأنت جالس حتى أدخل وأجلس. إذن فالقيام إليه أن تذهب إليه وتستقبله، والقيام له أن تقوم في موضعك. واضح الفرق ولا غير واضح؟ الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم القيام للإنسان، لكنه لم يكره القيام إليه بل فعله. ها وصلت؟ طيب، يبقى تقوم إليه من السنة، تقوم له مما ها يكره في السنة. أحسن الفهم لكي تحسن الإيه؟ النقل. الكلام واضح؟ هذا أصح ما قيل في هذه المسألة مما تدل عليه الأدلة الصحيحة. وإذا صح الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعده لقول أحد من الناس. لا لا، قم لأبيك، امشي خطوات واستقبله. فاطمة دخلت على النبي في بيته، النبي عمل ايه؟ مشى اليها خطوات. اذا دخل عليك ابوك تعمل ايه؟ انت قاعد دلوقتي في صدر المجلس وابوك دخل من باب الغرفة، تقوم تعمل ايه؟ تقوم وتذهب اليه وتقبل راسه. يبقى انت ايه؟ قمت اليه وتحركت اليه تبجيلا له وتكريما، هذا استقباله، بخلاف انك تقوم مكانك وتروح قاعد. واضح الفرق؟ لأننا نسأل هل أبي وأبيك أولى من تعظيم الرسول؟ بديهي تقول آه ولا لا؟ بلا شك الرسول أولى، ومع ذلك لم يقوموا له في مجلسه. واضح الفرق؟ أي نعم.